حديث 266 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شكيسة أنس خدج رازي بتشكيسة في غنبري صلاة خدل بن يابوت عرضت علي النار وأنا أصلي أجرب من هاتني شادان وأسيت نفجده يعني سر نفج خد تعالى أجر نشامنده.